أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. صدق الله العلي العظيم. وقع البحث في معاجز وكرامات الأنبياء، فإن النبي تقترن دعواه بأنه نبي بإظهار بعض المعاجز على يديه من أجل التصديق بنبوته. وهذا ما وقع محلا للسؤال: ما هو الدليل على أن المعجزة أمر داعم للنبوة؟ أي أن المعجزة شاهد صدق على النبوة. فإن هناك دليلين استدل بهما علماء الكلام على أن المعجزة دليل وشاهد على صدق النبوة. الدليل الأول: هو أن إعطاء المعجزة بيد الإنسان الكاذب قبيح، لا يمكن لله أن يعطي الإنسان الكاذب معجزة. لو فرضنا أن هذا الشخص يكذب في دعواه النبوة، يدعي النبوة كذبا، يدعي الرسالة كذبا زورا، إذا كان كاذبا في دعواه فإعطاؤه المعجزة من قبل الله، إظهار المعجزة على يده من قبل الله مع كونه كاذبا، فعل قبيح لا يصدر من الله، لأن إعطاء المعجزة بيد الكاذب إغراء بالجهل، والإغراء بالجهل قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. إذن متى ما أعطي شخص المعجزة فمعنى أنه صادق، إذ لو كان كاذبا لكان إعطاؤه المعجزة قبيحا. إذن فالإعجاز دليل على صدق الدعوة وصدق النبوة. هذا وجه استدل به علماء الكلام، واستدل به سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه البيان في تفسير القرآن. وهذا الوجه لم يرتضه السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه المرسل الرسول الرسالة، وقال بأن هذا الاستدلال دوري. إشكال طبعا إشكال علمي، لعل بعض الحاضرين لا يلتفتون إلى مغزاه، أنا أذكره سريعا. قال: لو كان الإعجاز دليلا على صدق النبوة لكان إعطاء المعجزة بيد الكاذب قبيحا. أما لو فرضنا أن الإعجاز ليس دليلا على صدق النبوة وأن الإعجاز يمكن أن يصدر من غير النبي كهؤلاء الرياضيين الذين يروضون أنفسهم على أعمال خارقة للعادة وعلى أعمال غير طبيعية، يأكلون الزجاج ويكسرون الحديد ويدخلون النار ويخرجون منها كما هو مشاهد في الهند وغيرها من البلدان، إذا لم تكن المعجزة دليلا على صدق النبوة فإعطاؤها بيد الكاذب ليس قبيحا لأنها ليست دليلا على صدق النبوة. إذن الاستدلال على أن المعجزة دليل على صدق النبوة لأن إعطاءها بيد الكاذب قبيح استدلال دوري، إنما يكون إعطاؤها بيد الكاذب قبيحا إذا كانت دليلا على صدق النبوة. فلو كانت دليليتها على صدق النبوة لأجل أن إعطاءها بيد الكاذب قبيح فهذا دور بحسب المصطلح العلمي والدور باطل. الوجه الثاني أو الدليل الثاني ما ذكره السيد صاحب الميزان العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه، قال بأن الوحي نفسه أمر خارق للعادة. كيف يمكن للإنسان أن يتصل بالله؟ هذا أمر غير طبيعي، أمر خارق للعادة. الاتصال بالله يعني اتصال المحدود بالله، محدود. هذا الإنسان المحدود ذو العقل المحدود كيف يتصل بالله؟ محدود. إذن اتصال الإنسان بالله عن طريق الوحي أمر خارق للعادة، أمر غير طبيعي. فإذا تمكن الإنسان من الاتصال بالله عن طريق الوحي مع أنه أمر غير طبيعي، تمكن من الأفعال غير الطبيعية الأخرى كأن يرد الشمس، كأن يبرئ الأكمة والأبراص، كأن يحيي الموتى، هذا أمر غير طبيعي، هذا أمر غير طبيعي. حكم الأمثال كما يقول الفلاسفة، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا أمكن اتصاله بالله عن طريق الوحي مع أنه أمر غير طبيعي لأن المحدود كيف يتصل بالله؟ محدود. أمكنه أيضا إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، فالجميع على حد سواء، هذا غير طبيعي، هذا غير طبيعي، هذا خارق للعادة، هذا خارق للعادة. إذا كان هذا ممكن فهذا ممكن. حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لأجل ذلك نقول إذا قام بالمعجزة كأن رد الشمس بعد مغيبها، كأن أبرأ الأكمة والأبرص وأحيى الموتى، إذا قام بالمعجزة وهو أمر غير طبيعي إذن هو قادر على الاتصال بالله عن طريق الوحي، فإن ذلك أيضا أمر غير طبيعي. إذا جاز هذا الأمر الغير الطبيعي جاز ذلك الأمر الغير الطبيعي. إحنا من أجل أن نستوضح كما يقول السيد الشهيد قدس سره سيد محمد باقر الصادر أن الدليل على صدق النبوة، صدق نبوة المدعي للنبوة، دليل حساب الاحتمالات. هذا الدليل الرياضي هو الدليل على صدق مدعي النبوة في نبوته. كيف يعني؟ نرتب هذا الدليل، خلنا نتعرض لأمور لم يتعرض هو لها لكن نحن نتعرض لها أمور علمية حتى نعمق هذه الفكرة ونصل إلى النتيجة المطلوبة، وهو أن الدليل على صدق النبوة دليل حساب الاحتمالات. الأمر الأول، هل المعجزة أي الأمر الخارق للعادة أمر مستحيل أو أمر ممكن؟ طبعا المعجزة أمر ممكن ليس أمرا مستحيلا، لو كان مستحيلا لما وقع. المستحيل هو اجتماع النقيضين الوجود والعدم، لا يمكن للإنسان أن يكون موجود ومعدوم في آن واحد، هذا مستحيل، اجتماع النقيضين مستحيل. المستحيل هو الدور أو التسلسل، يعني ذهاب العلل إلى ما لا نهاية، هذا مستحيل. توقف الشيء على نفسه أن يكون زيد علة لنفسه، هذا مستحيل. أما إبراء الأكمه والأبراص، إحياء الموتى، هذا ليس أمرا مستحيلا في نفسه. الأمر المعجز، الأمر الخارق للعادة، ليس أمرا مستحيلا في نفسه، ممكن أن يقع، من الممكن أن يعود الميت حيا، ليس أمرا مستحيلا، من الممكن أن يعود الأعمى بصيرا، ليس أمرا مستحيلا. الأمر الخارق للعادة ممكن في نفسه وليس أمرا مستحيلا، لأنه ليس تناقضا ولا دورا ولا تسلسلا. إذا كان أمرا ممكنا فكيف يمكن أن يتم؟ بالنظر الطبيعي للناس، الناس ينظرون إلى الأمور نظرة مادية لأنهم محكومون بعالم المادة، لأنهم مؤطرون بإطار عالم المادة، فأحكام الناس أحكام مادية لتأثرهم بعالم المادة الذي يعيشون فيه. النظر المادي لدى الناس أن عودة الأعمى حيا أمر ممكن، ولكن يحتاج إلى أسباب مادية، يعني يحتاج إلى شرائط زمانية ومكانية وعلة مادية. إذا تمت هذه العلة وتمت هذه الشرائط المادية، نعم يمكن أن يعود الأعمى بصيرا. الميت مثلا يمكن أن يعود إلى الحياة، نعم إذا تمت علل مادية وأسباب مادية بشرائطها الزمانية والمكانية، نعم من الممكن أن يعود حيا، ممكن. النظر المادي لا يأبى ذلك، النظر المادي لا يرفض ذلك. النظر المادي التجريبي يقول المهم وجود سبب، صح لو لا؟ عود الميت حيا أمر ممكن، بس يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى علة مادية واضحة وشرائط زمانية ومكانية، ومن الممكن أن يعود حيا. وكذلك عود الأعمى بصيرا، وعود مثلا الأبرص سليما، وأمثال ذلك من الأمور، ممكن إذا إليها سبب مادي ممكن أن تعود. هذا بالنظر المادي. أما بحسب النظر القرآني فإننا نلاحظ أن القرآن الكريم يسند هذه الأمور غير الطبيعية، هذه الأمور الخارقة للعادة، يسندها القرآن الكريم إلى الارتباط بالله والتوكل على الله. قال تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرا. وقال تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يعطي القدرة على هذه الأمور غير الطبيعية، على هذه الأمور الخارقة للعادة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرا. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ادعوني أستجب لكم. إذن الدعاء الاتصال بالله سبب للقدرة على إيجاد الأمور غير الطبيعية. فالنظر المادي يقول الأمر الخارق للعادة ممكن أن يحصل، لكن يحتاج إلى سبب مادي وشرائط زمانية ومكانية. النظر القرآني يقول الاتصال بالله، الدعاء، الارتباط، التوكل على الله يعطي للإنسان قدرة على إيجاد الأمور الخارقة للعادة، الأمور غير الطبيعية. إذن الجميع يسلم أن الأمر المعجز ممكن وأنه مسبب يحتاج إلى سبب، لكن النظر المادي يقول سببه مادي، والنظر القرآني يقول سببه غيبي ملكوتي، ألا وهو شنو؟ الاتصال بالله والارتباط بالله والتوكل على الله. نجي الآن إلى الأمر الثاني. القرآن الكريم ظاهر بعض آياته أن إيجاد المعجزة أو الأمر الخارق للعادة ما يحتاج إلى سبب طبيعي، هو مجرد الاتصال النفسي القدسي بالله تبارك وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ورسولا إلى بني إسرائيل: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ولكن ظاهر بعض الآيات القرآنية الأخرى لا، أن المعجزة تعتمد على سبب طبيعي نحن لا ندركه، لا أن المعجزة تحصل دفعة واحدة بمجرد الاتصال الغيبي بالله. يعني هذا الرسول كعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام بمجرد أن يتصل، يعني نفسه، بمجرد أن تتصل نفسه القدسية بالله تبارك وتعالى اتصالا غيبيا تحدث المعجزة فورا ومن دون سبب طبيعي. لا، بعض الآيات القرآنية تقول لا أكو سبب طبيعي، إنما هو خفي علينا. شلون؟ مثلا قوله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ما في شيء يوجد بدون قدر، أي شيء كان، معجز غير معجز، خارق للعادة غير خارق للعادة، ما يصير إلا بقدر. مثلا قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، مستحيل يوجد شيء بدون قدر. مثلا قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الأمور ماذا تعني؟ شنو القدر يعني؟ قدر شرحنا أمس في بحثنا حول القضاء والقدر ومطاوي القدر. القدر ارتباط الشيء بعلله وبأسبابه وبظروفه. يعني مثلا الله قدر وجود زيد، ايش معنى قدر؟ يعني قال زيد يوجد من الأب الفلاني، الأم الفلانية، الساعة الفلانية، المكان الفلاني، بهذا الطول، بهذا العرض، بهذا الذكاء، بهذا النحو. قدر، هذا قدر يعني هندسة كاملة. إذن من القدر ارتباطه شنو؟ بسببه. هذا من القدر. كما أن وجود زيد يقدر بأب بأم بزمان بمكان، من القدر أيضا أن زيد يقدر بسبب طبيعي معين، نتيجة هذا السبب الطبيعي أنه وجد زيد. فالتقدير معناه ربط المسببات بأسبابها الطبيعية، هذا معنى القدر، هذا معنى التقدير. إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني لا يوجد هذا المخلوق الطبيعي إلا مقدرا بسبب طبيعي. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ومخزون عندنا، لكن إذا نريد النزل إلى عالم المادة، إذا نريد النزل إلى عالم الطبيعة، النزل مقدر بسبب طبيعي معين، وما ننزله إلا بقدر معلوم. مستحيل أي شيء خارق للعادة غير خارق للعادة، معجز غير معجز، لا ينزل إلى عالم الطبيعة وعالم المادة إلا مقدر، ومن القدر ربطه بسببه الطبيعي، مثل ما يربط بزمن ويربط بمكان ويربط بمناسبة، يربط أيضا بسبب طبيعي، فهذا من قدره ومن تقديره. إذن النتيجة المعجزة أمر طبيعي يحتاج إلى سبب طبيعي، إحياء الموتى أمر طبيعي يحتاج إلى سبب طبيعي، إعادة الأعمى بصير أمر طبيعي، يعني أمر طبيعي يعني أمر ممكن يحتاج إلى سبب طبيعي، وأمثال ذلك. إذن بما أنه يحتاج إلى سبب طبيعي، يعني هذا الرسول وصل إلى ذلك السبب، نحن شنو؟ لم نصل إليه. الرسول أو الإمام لاتصاله الغيبي القدسي بالله وصل إلى السبب الطبيعي للمعجزة، نحن لم نصل إليه، لذلك كانت المعجزة خارقة للعادة بالنسبة إلينا. هنا يتوجه سؤال، هذا السؤال دقيق التفت إليه، طيب إذا المعجزة تستند إلى سبب طبيعي، إذن المعجزة أمر نسبي، يعني بالنسبة إلى مجتمع معجزة، لكن بالنسبة إلى مجتمع اللي اكتشف هذا السبب ما تصير شنو؟ ما تصير معجزة، لأن المجتمع الثاني اكتشف السبب الطبيعي. أو هي بالنسبة إلى زمان معجزة، بالنسبة إلى زمان آخر غير معجزة، يعني ما صنعه عيسى بن مريم أو النبي موسى عليهم وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، ما صنعوه من المعاجز بالنسبة لزمانهم معجزة، أما هذا الزمن زمن العلم والتكنولوجيا، يمكن أن يكتشف العلم الأسباب الطبيعية التي وصل إليها موسى وعيسى ومن خلالها وصلوا إلى الأمر المعجز، ممكن أن يصل العلم الحديث إلى هذه الأسباب الطبيعية، وإذا وصل إليها صار المعجز غير معجز، معجز بالنسبة لعيسى غير معجز بالنسبة إلينا في هذا الزمان. بل بعضهم، بعض الباحثين الإسلاميين ذهب إلى هذا، مثلا من باب المثال، الآن ولادة الإنسان من غير أب، مثل عيسى بن مريم، عيسى بن مريم ولد من غير أب، يعني ما فيه لقاء بين ذكر وأنثى، ولد من دون لقاء بين ذكر وأنثى. طيب هذا بالنسبة إلى زمان عيسى طبعا أمر غير طبيعي، أمر معجز، ومو مستحيل أن يولد الإنسان من غير لقاء جنسي، مو مستحيل، أمر ليس مستحيلا في نفسه، لكن سببه الطبيعي المعروف هو لقاء الذكر والأنثى. أنتوا تقولوا أن المعجزة تستند إلى سبب طبيعي، في هذا الزمن زمن العلم اكتشف العلم إمكان الاستنساخ، أليس كذلك؟ يعني يؤخذ من خلية المرأة، تؤخذ خلية من خلايا المرأة بشروط معينة توضع في رحمها، هذه الخلية تنتج شنو؟ تنتج ولدا مشابها لهذه المرأة من دون لقاء ذكر وأنثى، فما كان معجزة في زمان عيسى وهو ولادته من غير أب صار في زماننا أمرا ممكنا، وهو الاستنساخ، وخرج عن كونه شنو؟ إعجازا. خلاص، ما دام الإعجاز يستند إلى سبب طبيعي، هذا السبب الطبيعي مجهول في زمن، معلوم في زمن، خرج المعجز عن كونه معجزان. الجواب عن هذه الفكرة التفت إليه، ليس الأمر كذلك. كيف ليس الأمر كذلك؟ صحيح أن المعجزة تستند إلى سبب طبيعي لأنها مسبب مادي، إذن إلى سبب طبيعي، هذا صحيح مسلم، ولا يكفي مجرد الاتصال الغيبي القدسي بين الرسول وبين ربه لإحداث المعجزة، أكو سبب توصل إليه الرسول، إلا أن هذا السبب الغالب القاهر سبب لا يأذن به الله لغير من اتصل به، هو سبب طبيعي لكن الله لا يأذن به، يعني لا يعطيه، لا يمكنه، لا يقدره إلا لمن اتصل به، ذلك الاتصال الغيبي الخاص. كيف؟ لاحظوا الآيات القرآنية، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، يعني السبب الغالب بيدي، وصحيح سبب طبيعي لكنه شنو؟ بيدي هذا السبب الغالب القاهر، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم نقوم الأشهاد. شلون ننصرهم؟ ننصرهم عسكريا؟ لا، الرسل ما انتصروا عسكريا، ماديا ما انتصروا، إنما انتصروا بمعاجزهم وكراماتهم، وإلا ما انتصروا عسكريا. شنو معنى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ يعني ننصرهم بالأدلة والبراهين، ومن الأدلة والبراهين المعاجز والكرامات، فالمعاجز والكرامات وإن استندت إلى أسباب طبيعية لكنها أسباب طبيعية تختص بنا، هذه الأسباب الطبيعية القاهرة الغالبة تختص بي وبرسلي وبمن له اتصال قدسي غيبي بي لا لكل أحد. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. زين، فإذا بالنتيجة نحن وصلنا إلى أن المسبب كشفاء المريض، عود الأعمى بصيرا، عود الأعمى بصيرا أمر طبيعي، أمر مادي، كان أعمى صار بصير، هذا شيء حدث مادي من الأحداث المادية، عود الأعمى بصيرا حدث مادي، مسبب مادي، يحتاج إلى سبب مادي، سبب طبيعي. ولكن الميدان العلمي والتجربة، عالم التكنولوجيا، عالم الطب، عالم يعني العلم الحديث بشتى حقوله، عالم المادة إنما يكتشف الأسباب عن طريق شنو؟ التجربة، صح لو لا؟ كل عالم مادي في أي حقل كان، عالم أحياء، عالم فيزياء، أي عالم في أي حقل كان، ما دام علمه مادياً فالطريق إلى اكتشاف الأسباب والعوامل هو التجربة المادية، أن يقيم التجربة المادية ليكتشف السبب. التجربة المادية لا توصل إلى السبب الحقيقي، توصل إلى ظاهر السبب، لوازم السبب. السبب الحقيقي لهذا المسبب الطبيعي لا ينال بالتجربة المادية، إنما ينال ظاهره، يعني ينال الوجه السطحي للسبب. الوجه السطحي الظاهر السطحي للسبب ينال بالتجربة، ينال بالأطر المادية. إذن بالنتيجة، صلوا على محمد وآل محمد، إذن بالنتيجة كما ذكرنا سابقا لكل شيء جانب ملكي وجانب ملكوتي. العلم الحديث لا يصل إلى هذه إلى هذا التقسيم وإلى هذا التدقيق. كل شيء إلى جانب ملكي، يعني شكل مادي، تبارك الذي بيده الملك، وله جانب ملكوتي وهو تأثيره في الأشياء الأخرى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وقال تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يعني العلم الحديث يقدر يكتشف أن الشيء شلون يسبح بحمد الله؟ ما يقدر يدرك الجانب الملكوتي للشيء، هو يدرك الجانب الملكي، يدرك أن هذا حجر، يدرك أن هذا شجر له خصائص طبيعية معينة. أما هذا الشيء كيف يسبح الله، ما هي لغة تسبيحه، ما هو وجه ارتباطه بالله، ما له شغل وما يكتشفه بالتجربة المادية. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، كيف يكتشف التجربة المادية أن الجبل خاشع؟ كيف جبل دك واقف ولا تغير ولا تبدل؟ إذن بالنتيجة الجانب الملكوتي للأشياء لا يدرك بالتجربة ولا تناله التجربة. لأجل ذلك نقول بأنه المعجز مسبب طبيعي، يحتاج إلى سبب طبيعي. ما يدرك بالتجربة سبب ظاهري وليس سببا واقعيا. نحن بحسب تجربتنا من يوم آدم إلى الآن نقول السبب الطبيعي لولادة الإنسان لقاء الذكر والأنثى، هذا سبب ظاهري. أما السبب الواقعي لتكون الإنسان وولادته نحن لا ندركه بالتجربة المادية. نحن إلى يومنا هذا نقول الميت ما يعود حي. ليش ما يعود حي؟ لأن عود الميت حيا مسبب ويحتاج إلى سبب، وما وصلنا إلى هذا السبب إلى اليوم. صحيح هو مسبب طبيعي، يحتاج إلى سبب طبيعي، هذا السبب الطبيعي لم نصل إليه إلى هذا اليوم. إذن الميت لا يعود حيا، لا يمكن أن يعود حيا إذا وجد سببه الحقيقي. التجربة المادية لا توصل إلى السبب الحقيقي. بما أنها لا توصل إلى السبب الحقيقي، إذن بالنتيجة الله تبارك وتعالى أناط الوصول للسبب الحقيقي بالاتصال القدسي الغيبي به، ادعوني أستجب لكم، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. يوصل إلى النهاية، إن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرا. إذن السبب الحقيقي سبب طبيعي، لكنه أعطاه من اتصل به، أعطاه الرسل والأنبياء. وهذا هو معنى قوله وما كان لبشر، مو أي واحد الله يكلمه ويعطيه القدرة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالنتيجة أن المعجزة مسبب طبيعي لسبب طبيعي، وذلك السبب الطبيعي هو السبب الحقيقي، ولكن لا يمكن الوصول إليه إلا بإذن الله لمن اختص من شنو؟ من عباده، لمن اختص من رسله وأنبيائه، يوصلهم إلى ذلك السبب الحقيقي. هذا اللي نسميه الولاية التكوينية. شنو معنى الولاية التكوينية؟ الولاية التكوينية يعني أن الرسول اختص من قبل الله بأن أطلعه الله على هذه الأسباب الطبيعية لهذه المسببات الطبيعية، ولم يصل إليها غيره. لذلك المعجزة ما تتغير، معجزة في زمن ومو معجزة في زمن، لا ما يصير، هي معجزة في كل زمن. المعجزة معجزة في كل زمن، معجزة لكل البشر. لماذا؟ لأن سببها الحقيقي لا يكتشف بالتجربة المادية، لا يكتشف إلا عن طريق الاتصال الغيبي بالله تبارك وتعالى. لهذا احنا نقول نفس هذا اللي قاعدين نطرحه دليل على حاجتنا لظهور المهدي عجل الله فرجه. شلون دليل على ظهور المهدي؟ يعني الآن هذا الكون ترى ما زال مغلق، لا, لا, لا, لا تفكر الكون صار مفتوح، لا، يعني صعدوا على سطح القمر لبالك سيطر على الكون، لا، ما وصلوا إلى 1 بالمليار، ما وصلوا، الكون ما زال مغلق، ما زالت مفاتيح الكون مغلقة، لم يصلوا إليها. هذا الكون، هذا الفضاء اللامتناهي مليء بالكنوز، مليء بالثروات، مليء بالطاقات، ما وصل العلم الحديث بشتى تجاربه إلى 1 بالمليار. إذن الله، يعني الله خلق هذا الفضاء بس لي عبث، بس حتى الإنسان يعيش على الأرض، وبعد ما يعيش على الأرض يموت وينتهي الكون، عجل ليش الله خلق السماوات وخلق المجرات؟ إذا ما لها معنى، ما تفيدها الإنسان بشي، بعد ليش الله خلقها؟ فهذا الإنسان ما يستفيد منها، هذا الإنسان يعيش 70 سنة وروح، وش علاقة بالمريخ وزحال وما في الكون؟ إيش كل شيء ما يدري وما إلى علاقة، إذن ليش الله خلقها؟ إذن خلقها عبثا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. إذن هذه السماوات بكنوزها وثرواتها وطاقتها لم تخلق عبثا. إذا لم تخلق عبثا يعني سيأتي يوم تظهر كنوزها، سيأتي يوم تظهر بركاتها، وإلا لكان خلقها عبثا ولغوا، والعبث واللغو قبيح على الله تبارك وتعالى. سيأتي يوم تظهر بركات هذه السماوات، تظهر طاقات هذه السماوات، واكتشاف طاقات هذه السماوات اكتشاف حقيقي يحتاج إلى شخص بيده مفاتيح الكون، شخص نتيجة اتصاله الغيبي القدسي بالله تبارك وتعالى ملك مفاتيح الكون، اكتشف ثروات الكون، اكتشف طاقات الكون. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم شنو؟ أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، تنفذوا. إذا تقولوا أنتوا وصلتوا إلى القمر، يلا تفضلوا انفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني هذا الكون اقطعوه كله بتمام مساحاته، واكتشفوه كله بتمام طاقاته وبركاته، تفضلوا فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. من هو السلطان؟ السلطان من ملك المفاتيح، مفاتيح هذا الكون، بيده كشف الكنوز وكشف الطاقات والبركات. من الذي بيده مفاتيح هذا الكون؟ من كان بيده علم الكتاب، كتاب يعني كتاب الكون. عيسى عنده علم من الكتاب، أحيا ميت وأبرأ أكمى وأبرأ أبرص، وآصف بن برخيا عنده علم من الكتاب، لذلك أتى بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين. وإن كان أكو دراسة حديثة شفتها في برنامج في الجزيرة الوثائقية، أن منطقة سبأ اللي كانت تعيش فيها بلقيس مو اليمن، شمال المملكة قريب الأردن، وأن هناك اكتشافات أثرية من خلالها في هذه المنطقة اكتشفوا أن هناك عاشت بلقيس ملكة سبأ وهناك كانت مملكتها. على أي حال في اليمن هناك بالنتيجة مسألة واحدة، بعد كم من كيلو لو قربت هي بالنتيجة واحدة. آصف بن برخيا لأن عنده علما من الكتاب استطاع أن ينقل عرش بلقيس من سبأ إلى بيت المقدس إلى سليمان في لحظة واحدة، في ثانية واحدة. طيب هذا لا عنده مركبة فضائية ولا صعد القمر، هذا عنده مفتاح، عنده اتصال قدسي، صح لو لا؟ هذا الاتصال القدسي أطلعه على السبب الحقيقي لنقل الأشياء في لحظة واحدة وفي آن واحد. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شو تريد بعد؟ عند علم من كتاب الكون، عند بعض المفاتيح، استطاع أن ينقل شيء ثقيل من بلد إلى بلد في لحظة واحدة. فكيف بمن يده علم الكتاب كله؟ إذن إحنا محتاجين، البشرية محتاجة، وإلا تبقى العلوم ناقصة كلها، ويبقى الكون معطل، ويبقى طاقات الكون مخبوءة غير مكتشفة. المجتمع البشري يحتاج إلى شخص بيده علم الكتاب كله، بيده مفاتيح الكون، ليكمل هذه العلوم ويوصلها إلى حقائقها، ويبلغ الإنسان إلى إطار حضارة كونية شاملة. وذلك الشخص هو المعبر عنه بالسلطان، لا تنفذون إلا بسلطان. وذلك الشخص هو الذي عبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وآله، حيث قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أجل الله فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه، مو أنصاره وأعوانه يوم ظهوره فقط، لا، الآن إحنا من أنصاره. إذا إحنا نقول وجعلنا الله من أنصاره مو بعدين، أما الحين لا، بعدين لا، جعلنا من أنصاره يعني الآن. نسأل الله أن يجعلنا من أنصاره الآن، نحن ننصره لأننا نبلغ أهدافه، لأننا ندعو إلى ما يدعو إليه، لأننا نمشي على الصراط المستقيم القويم، فنحن من أنصاره وأعوانه إذا كنا كذلك. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا معاصيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات،